سيحصل عندك وجع أو ألم في مكان معين. ركز على مكان الوجع، لأن مكان الوجع هذا هو مكان إصابتك. فالهواء المسحوب وسيلة كشف حديثة وراقية. فإدخال التنفس التفريغي إخواني في العلاج أمر أصبح ضروريا للحصول على نتائج طيبة وسريعة، وهو من أقوى وسائل الكشف والضغط على العارض والمرض. والدليل أن المصاب بإصابة المتوسطة والعميقة يتأثر بوسيلة العلاج والكشف التي نحن بصددها الآن. فمنهم من يتقيأ، ومنهم من يحضر العارض على جسده، ومنهم من يتثاءب، ومنهم من يشعر بشد أو تنميل أو ضيق أو إلى آخره. طيب،